أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغدر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم إنا نسألك وجهك الكريم يا كريم، بحق وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين. قوله رحمه الله: ونفعنا الله به وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين. وقال شقيق رحمه الله تعالى البلخي: تعرف تقوى الرجل في ثلاثة أشياء: في أخذه ومنعه وكلامه. يعني ذكرت يعني في الأسبوع الماضي يعني ما فتح الله سبحانه وتعالى ويسر في معنى هذه الأشياء، وأنها مسبر ومعيار لتقوى الإنسان، حتى لا يغتر الإنسان يعني بنفسه أو ربما بغيره. إنما التقوى هي التي تتمثل بالإنسان عندما يعني يعرض عليه ما يعرض عليه، كما قال: في أخذه ومنعه وكلامه. وهؤلاء رحمهم الله تعالى سماسرة القلوب، يعني يعرفون كيف يكون الإنسان وحال الإنسان، ويدل على حاله في هذه الأشياء التي ذكرها: في أخذه ومنعه وكلامه. فعلا فعلا يعني رحمهم الله تعالى. قال: هذا قريب مما قبله، إلا أن ذاك امتحان الإيمان، يعني ما قبله وتوابعه، وهذا امتحان في صحة الأعمال التي بها يعني بها بماذا؟ بالأعمال التي بها التقوى. يعني معنى ذلك التقوى مو دعوة، التقوى سلوك ومنهج وطريق، يعني مجموعة أعمال تتكون من الإنسان اسمها التقوى. لكن هذه الأعمال لابد من سبرها ومعرفتها. كيف يكون ذلك؟ قال: في أخذه ومنعه وكلامه. طبعا الله سبحانه وتعالى قال: لن ينال الله لحومها ولا جلودها، ولكن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى. شو التقوى؟ التقوى يعني بمعنى النية الصالحة والإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك أراد أن يمتحن هذه الأعمال بهذه الأشياء الثلاثة، فقال: وهذا امتحان في صحة الأعمال التي بها التقوى. تعرفوا صحة أحوال الشخص، أو تعرفوا صحة أحوال الشخص بفعله وتركه وقوله. فإن فعل فلا يفعل إلا مباحا، وإن ترك فلا يترك إلا غير مباح، وإن قال فلا يقول إلا حقا. يعني عندما قال فإن فعل فلا يفعل إلا مباحا، معنى ذلك أنه المشتبهات كلها يتركها كلها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال فلا يترك إلا فلا يفعل إلا مباحا، يعني المسألة قالوا قيل فيها اختلفوا فيها، نسأل يجوز نسأل ما يجوز، انتهى بلاها خلاص انتهى. ليه؟ إذا الإنسان يسمي حاله متقي أو يدعى بأنه متقي وأن أعماله الحقيقة هي تسير به إلى درب وإلى تقوى الله سبحانه وتعالى، فطالب الأمر اختلف فيه بلى خلاص كل ما رابك فدعه. هي الحقيقة بظن الإنسان أمر سهل، بس والله مو سهل، يعني نص أعمال الإنسان أو نص أموره كذا بجنبها جانبا. أنه في من يقول بالجواز وعالم كبير، لكن هناك من يقول، والإنسان الخائف يعني الإنسان عندما يتهيأ يتمثل ويعني ينظر في مآله وفي حاله أمام ربه سبحانه وتعالى يتهيأ ذلك الموقف ويخاف فعلا، يعني مو موقف عادي القارعة، هذا لم القارعة بل قارعة، فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة، شوف سبحان الله أسماء حروف استعلاء وقوة جهورية، صاخة طامة قارعة، شوف كله حروف استعلاء فوق شدة واستعلاء، يعني شيء مخيف. لما ينظر لهذا الموقف ويعلم أنه لا يخلصه من ذلك إلا تقواه، تقوى الله سبحانه وتعالى، عندها بيقول لك خلاص بلا وانتهى الدنيا بتنضى، يعني كيف ما كانت تنتهي، لذلك ما بدي. فلا يفعل يعني مؤامر عادي، هذا ما عم يقول فلا يفعل إلا مباحا، فلا يفعل إلا مباحا، معنى ذلك أن المكروه ما بيفعله، وهي مشكلة كبيرة. الله يعفو عنا، نحن لا نفعل الحرام ونعمة كبيرة، نعمة كبيرة كتير. إذا نحن ما فعلنا الحرام يعني شيء شغلتنا عالي كثير. أما التقي لا يفعل إلا مباحا، مباح بسم الله، أما غير مباح ما بدي. قالوا فيها ما فيها اختلفوا ما بديها، لأنه الخائف مثل ما قلنا مولع بسوء الظن، بخاف لعله خلص انتهى. فلا يفعل هذا الإنسان، إذا بيقول عن حاله تقي، هذا المعيار تبع المتقي. فلا يترك فلا يفعل إلا مباحا، وإن ترك فلا يترك كمان إلا غير مباح، يعني فلا يترك إلا غير مباح. أما إذا شيء لا يجوز له تركه بده يفعله، وتركه في كراه أبدا بده يفعله، ما في مجال. فلا يترك إلا غير مباح، يعني فعلا وتركا. وإن قال فلا يقول إلا حقا، وقل الحق من ربكم، وإن قال فلا يقول إلا حقا، يعني يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، هيك الأصل. وإن قال فلا يقول إلا حقا، من هون بقى نشوف المفتين العلماء الربانيين لما بيتكلموا فائدة مع أنه غيره أقل منه بدرجات، تلاقي بيتكلم وبينطلق بالفتوى وغيره، مسكين هذاك مو شايف مو حفان، أما هذا بتلاقي خايف يقول أنا قرأت لبعضهم الله يرحمه ويرضاه، وهل بدك تتركها أو بدك تفعلها بدك تحكم عليها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا ما تصورت هذا الأمر ما بتقدر تحكم عليه، بدك تعرفه. سموه تصورات وتصديقات، منين تجي التصورات والتصديقات؟ نسبة بين هذا وهذا، بدك تحط هذا العمل، شوف الشارع شو حكم عليه وتنسب بيناته، تطلع آخر شيء التصديق، يطلع الحكم. فلازم أصبح أعرف إنه شو قال، معناته العلم لا بد منه، وأول الأشياء العلم صار. لذلك ربي سبحانه وتعالى قال ربي زدني علما، قال له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له وقل ربي زدني علما، بدون علم ما بيصير، لا بد من العلم. إذا عليه الصلاة والسلام يعني دعا على نفسه بعدم البركة صلى الله عليه وسلم، حاشا إذا طلع علي يوم لم أزدد فيه علما يقربني من الله، لم أزدد فيه علما يقربني من الله. فهذا الذي أرغب شو هو العلم، إذا ما بتعرف ما تتقرب. عمل هيك يعني عمل تقليل، ما في عنا تقليل. نحن الحمد لله ديننا دين هدى هداية، ودين نور، ودين بصيرة كما قال سبحانه وتعالى: أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما في عندي تقليد، إذا شفت فلان ما فينا أبدا. لو شفت مين ما شفت تقليد، ما في تقليد. ما قلد إلى مسألة ما عرفتها، يعني هاي المسألة شلون يعني بدي أحكم عليها وسقف عالي في رأي رسوله. شوف عالم لكن عالم جمع أطراف العلم، جمع معقول ومعقول، عالم كبير. إيه وبعدين بدي أرقضي تقوى، آخر شيء بمشي وراه قلده معلش. أما الأصل ما بصير قلد الأصل، أنا بدي أقرأ، لازم أقرأ قرآن، لازم أقرأ حديث، لازم أعرف أصول، لازم لازم لازم، هيك الأصل. بعدين بقى يعني أسلوب، ما بعرف معلش بسأل مين بدي أسأل، كل مسألة بدي أسأل بدي أرتضي دينه، وحي الله واحد بسأل. لما واحد يبقى نسأل الله العافية مريض يعني ومرضه شديد شوي، بصير بيسأل تعرفون طبيب كسلة مثلا قلبية، طبيب عصبية، طبيب مثلا صدرية، طبيب بيقول له مين أمهر شيء، مين عنا كذا، بصير بيسأل الأطباء ليش خايف على صحته. كمان دينا جسم، كمان دينا وجود شيء لازم تخاف عليه أكثر. الجسم أكثر ما راح نموت إلا الإنسان ما بينتهي حياته وخلاص، لكن هنيك يعني بينتهي الإنسان من هالألم من هالمرض. أما نسأل الله العافية هنيك ما بينتهي. لذلك بدك تسأل مين بدك تسأل، أنا مو كل الناس هيحصلوا يعني كل الأمور وفرعيات الدين، الأكثر ما عنده علم، لكن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بدي أسألوا أنا عم أعمل هذا بصير، أنا بدي يعني زاول هذا العمل بيصير ولا ما بيصير، بدي يعني ترتضي دينه هذا الإنسان، لأنه هذا الحقيقة هو اللي بده يقودني، وهذا اللي بده يدلني، وهذا اللي بده يهديني. العلماء ورثة الأنبياء، لازم يكون وارث نبوي كل معاني هالكلمة، يعني كأنه نبي لكن لا يوحى إليه. هذا اللي بدي أسأله، علما ومعرفة وسلوكا ومنهجا وزهدا في هذه الدنيا وإقبالا على الدار الآخرة، هذا الذي سبحانه وتعالى بيشرح صدره للإسلام، وهذا اللي يمشي خلفه إن شاء الله. فإذا لا بد من العلم، لكن الأمور العبادية، أمور مثلا أمور الصلاة، هي ما فينا روح اسأل. أنا لازم أتعلمها، لازم أعرفها، اسأل حتى أصير أعرف، لأنه هي فرض عين. بدي حج لازم أعرف الحج، لازم أعرف الحج. بدي زكي لازم أعرف أحكام الزكاة، بدي صوم لازم أعرف أحكام الصيام، غيرها لا. بدي بيع وبيشتري يا لطيف من أشده، بدك بيع وبيشتري بدك تعرف أحكام البيع والربا، وإلا دخل عليه يعني شغلة كبيرة، نسأل الله العفو والعافية. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ الربا كم باب؟ 70 بابا، ما هي 70 بابا، وفي 70 73 73 بابا. أدناها شو أدناها؟ مثل أن يأتي الرجل أمه. أدنى أبواب الربا، الربا 73 بابا، حديث صحيح. أدناها أقلها مثل أن ينكح الرجل أمه، نسأل الله العفو والعافية. هذا أدنى شيء، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإن أربى الربا هذا أدنى، شو أعلاها شو فين وين رايحين الله يعفو عنا، شو أعلاها؟ وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. أربى الربا شو وين رايحين الله يعفو عنا، هذا كمان وين بصير أربى الربا؟ خذ هيك بظاهرها انه واحد حكى عليه، واحد اذى، اي ما عندي شيء يقابله، وجزاء سيئتين سيئة. اما تعمل ربا، عمل معه سيئة، تعمل معه سيئتين، هذا ربا، هذا من أربى الربا. لذلك ربي قال سبحانه وتعالى: فمن عفا واصلح فأجره على الله، فمن عفا فأجره على الله. بعدين آخر الآية شو بيقول سبحانه وتعالى؟ إنه لا يحب الظالمين. ليش قال ختم الآية إنه لا يحب الظالمين؟ لأنك إذا ما عفيت وحبيت تقتص وتأخذ بحقها ما بتأخذ تمام. يعني واحد ضربه ضربة، يعني حيقدر يقيسها إذا ضربه ضربة؟ على الغالب حيزيد عليه، وعلى الغالب حيعمل له تنتين، هي ثاني ربا، هذا من أربع ربا كمان. عرض الرجل لكن الأكثر استلهام الحقيقة، يعني أن يتكلم الإنسان في أخيه يعني الغيبة، طر من الغيبة هذا الغيبة، هذا أربع ربا. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فالشاهد يعني جبناه مشان البيع أنه بيدخل عليه الربا، نسأل الله العافية، ولدربي والعياذ بالله ما يفلح. يعني الله سبحانه وتعالى أذن وآذن سبحانه وتعالى أعلم بأنه يحارب هذا الإنسان. فشلون عم بيع وتشتري؟ لتدير باله. وليش قال عليه الصلاة والسلام 73؟ لا مع أنه مو نوع واحد، معناته أنواع كتير للربا. يعني مثلا ربا اليد، مثلا أعطيته صرفت له مصريات وصرفت له، قال لك والله هلا بعد شوي جيب لك ياهو، مثلا أعطيته ياهو قال لك بعد شوي جيب لك ياهو، لا ما بصير، هذا ربا. مع أنه ما سوى شيء هذا الإنسان، صرف لي ياهو لما صرفت له ياهو قال لك ماشي الحال زاد لك معي بعدين بعطيك ياهو، لا هذا ربا. مع أنه شويت علينا يعني بتنتهى المسألة، قال له أرضني ياهو انتهيت القصة، قرض خلاص. هذا العلم، هذا مهما بلغ العمل كله بيجي بالمكان الثاني بالنسبة للعلم. العلم العلم شو العلم؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. كل خير الحقيقة مفتاح العلم، بدك الخير كله كله من عند العلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. شغلة العلم الله أكبر. هلا سيدنا سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، شو علم؟ كل علم علم. يعني شو من العلم؟ شو من العلم؟ من العلم تعرف اسم الله، اسم الله الأعظم. ايه على ما ذكر بالقرآن ما بيقولوا فيه مبالغة كثير، قبل أن يرتد إليك طرفك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وإجا ولا لا؟ فلما دغري، فلما قال له فلما رأه مستقرا عنده يلطيفها، قال هذا من فضل ربي. ولقد آتينا داود وسليمان علم، هذا من فضل ربي، هذا علم، علم وسلطان العلم. فإذا العلم لابد منه، لذلك لابد أن يتعلم. واليوم الحقيقة علم ما في قليل، وإن كان عندي أمن الوقت كمان ما في علم. هلا في ثقافة، يطلع واحد يعني حي الله واحد بيطلع بيخطب لك نصاح، بيتكلم صحة والإنسان طلق وما شاء الله، لكن صدقني تلاقي هو اللي عم يخطب ما بيعرف أركان صلاة الجمعة، خطبة الجمعة تذكر، ما بيعرف أركان خطبة الجمعة، بينزل بدون ما يكمل أركان خطبة الجمعة. الله يرحم الشيخ ملا رحمة الله عليه، يعني مرة قال لي هيك رحمة الله عليه، يا بابا يا بابا هيك بشدة انه بدك تعمل عمل، اول شيء هيك تتصور قدامك حط اركانه اللي الله امرك فيها، وبعدين بقى يعني الامور كلها بالمكان الثاني. فعلم لابد من العلم، لابد من العلم، وهذا الحقيقة قليل. العلم شو يعني؟ الفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في تتمة بعض الروايات ومن لا يبالي به لا يفقهه، ومن لا يبالي به لا يفقهه. كثير من الامور دائما لاحين بعض البعض فيها ما نعرفها شلون هيك. طيب انت تعرف دليل هالمسألة؟ تعرف دليل؟ اما صرنا 50 سنة 60 سنة مساويه لك، ما بيصير يا سيدي، ما بيصير هذا الحكي، ما بيصير. نحن مو انا وجدنا اباءنا على امه، نحن وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى من ربه ايه لقد كان لكم فيه رسول الله. إيه نحن بنتبع رسول الله؟ هل اتبعت رسول الله في ذلك؟ لازم أعرف، أنا لازم أعرف، لازم أتعلم. فهو بقى لما نتعلم معناته صار يعرف شلون يترك، يعرف صار يمنع، وبيعرف شو بده يقول. كل يعني نشوف القاسم المشترك فيها الأهم العلم. العلم أنا أقرأ ما أقرأ كل شيء. كل شيء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه لي، كله علمنا إياه منين؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله. شايف يوم شو قال سبحانه وتعالى وعلمك، بعدين شو قال وكان فضل الله؟ شو وكان فضل الله؟ يعني علم. فما تأخذ هالفضل والفضل أن الفضل يلي تعلمه رسول الله، الهندسة منيح والطب منيح والجيولوجيا منيح وكل ما مطلوبة، وكلها إذا ما بين أمي في عالم جيولوجيا مو عالم، إذا ما بنكتشف أكثر من عالم كل الأمة آثمة. طبيب ما في عنا من هالاختصاص، كان بدنا طبيبين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لازم يكونوا، إذا ما كانوا كل المسلمين آثمون، كلهم بهالبلد كلهم آثمين. ليش ما عندكم من هالطبيب؟ كل صنعة الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن الحبلاجي رحمة الله عليه، سمعت منه هالكلام ما قرأته، إذا ما بيكون إسكان فيه موجود بالبلد بيلزمه فروض الصنعات الحرف كلها. فمن باب أولى كم أمور طبية، عمليات طبية ما بيطلع بإذن الله يعفو عنا، أمور الطيران F-16 وغيرها وهالأشياء والصواريخ، هاي آزمين بشكل لحنا بشكل آزمين. تأكد لو كان جاي بعصر الصحابة كنت سمعت الإف كذا كذا عند الصحابة أبدا. هذا معنى علم. شو شلون بدي فضلنا؟ شلون لكان شو الله سبحانه وتعالى المسألة يعني مسألة معجزات وبس؟ لا، أسباب. يعني شلون؟ وآتيناه من كل شيء من جاب الشرق والغرب من ذو القرنين، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أسباب، في أسباب. فعلم موجود والله سبحانه وتعالى بس بالأرض. الرحمن سبحانه وتعالى علم القرآن. شوف إذن وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله. شوف فضل الله، العلم أصبح لا بد من العلم. والعلم شو يعني؟ العلم كبير يعني أول شيء تعلم حلال وحرام، وأمامك كتاب الله وأمامك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله كم واحد مات يعني شو بدي ما بيعرف يقرأ القرآن قراءة، كم واحد صراحة أنا هيك برجع هيك بسرد من زين، كم واحد مات من الناس الطيبة ما بيعرف يقرأ القرآن؟ كم واحد من المسلمين الطيبين ما بيعرف يقرأ القرآن؟ طيب هذا شو بده يقابل الله؟ كم واحد مات كما أرى رياض الصالحين الله يعفو عنا يا رسول الله؟ كم واحد مات ما أرى كتاب الأمور، هي كتاب الأذكار، أمور واضحة، هي كلها لكل للعوام عاملها الله يرضى عنه الإمام النووي، وعاملها للعلماء، هي للعوام لعامة الناس. كم واحد منا كلام سيدنا النبي اللهم صل عليه، كلام سيدنا النبي هذا بيجي ما بطلع عليه وهو عم يقول اللهم صل عليه، اللي أوتيته مو شغلة يعني، أوتيته القرآن ومثل القرآن، قال عليه الصلاة والسلام القرآن ومثل القرآن، أوتي القرآن ومثل القرآن، يعني شرح القرآن ومفتاح القرآن، أوتيته القرآن ومثل القرآن. وما بتجي بتنظر إنه عليه الصلاة والسلام أوتيته جوامع الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى لو كنا مع القرآن فقط مو ممكن. قرآن أنا القرآن هيك مثاله، افتح القرآن للعلمين فرض ما تعرف ترى، حط الضوء ها صرت أعرف أرى. وسيدنا النبي هو النور، هو القرآن نور هو بحد ذاته هو، لكن بده مين يفهمك يا بده يدخلك عليه نور، يعني مفتاح القرآن. كثير من الأمور ما وردت بالقرآن ما تبينت، لكن هي الحقيقة من القرآن، لأن القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا هذا العلم لابد في أخذه الرجل، فتعلم بقى. في ناس بقى هل علم يكون عليه حجة؟ نسأل الله العافية، صار بيعرف وبيحرف نسأل الله السلامة. لا، هو بقى العلم يا بياخذك يا بيصعد لعليين ويصير ملحق الأنبياء والمرسلين، يا والعياذ بالله أول ما تسجل القرآن بعالم لم ينفعه الله بعلمه، نسأل الله العفو والعافية. يعني سيارة طيبة كثير تمشي 300 بالساعة ما شاء الله، أيام ما شاء الله بيسبق الناس كلها، يا بتكون تحطه بالوادي أو يفوت بسيارة بيعمل محادث فيها كيف سيارة طيبة كثير. العلم شيء عالي كثير، وبدون هذا بيصير طريق بعيد لا بد منها. فرحمة الله عليه إذا قال تعرف انهم يحكوا يعني كانوا هيك الله مد امدهم من مدى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، يعني بيحكوا هدول يعني بيتكلم الوجدان، بيتكلم وهو يعني ما في عنده يعني هوى، بيتكلم بالله هذا الرجل، يعني ما بيعد حاله موجود اصلا، يعني لما عم يتكلم هيك بالله سبحانه وتعالى فبيطلع منهم هالكلام هذا، يعني من شده اتباع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. قال تعرف والا شبنا بكلامه، لكن بتلاقي عم يفوتك عم يدخلك على الحديث وتفهم الحديث او تفهم القران. تعرف تقوى الرجل في ثلاثه اشياء، في اخذه ومنعه وكلامه. وشوف الحقيقه يعني بدك بس بقى تضبط يعني شو هالكلام هذا، تضبط هذا الكلام. يعني مثلا ذكرت الله يرحم الشيخ قلنا انه رجل مثلا قال له يعني لبعض الناس طلب يشرب مي، قال له اعطيه طاسه تبع الحجه مثلا خمسه. تعرف تقوى الانسان في كلامي، اعطيه تبع الخمسه، تبع الحجه الخمسه ليكون تبع العشرين، كنت تبع العاشره. يعني من الكلام بيبين الله يعفو عنا يا رسول الله الله يرحمه. قال بيجي الانسان بيتكلم لكن تحت تلاقي في نفسه عم يدل على حاله، الله يعفو عنا يا رسول الله. فتعرف تقوى الرجل في اخذه ومنعه وكلامه، فان فعل فلا يفعل الا مباحا، شلون يعفو مباح ولا لا؟ وإن لأنه الحلال بين والحرام بين، لكن وبينهما أمور مشتبهات. فإن فعل فلا يفعل إلا مباحا، وإن ترك فلا يترك إلا غير مباح، وإن قال فلا يقول إلا حقا. والحكي كله ما بيبين على الحقيقة إلا بس الإنسان يصل لنيه بيقول إيه والله حق. ومن كلام شقيق من شكى مصيبة نزلت به، نسأل الله العفو والعافية. من شكى مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا، نسأل الله العفو والعافية. من شكى الله يعافينا، أول شيء الله يعافينا في شهر رسول الله. من شكى مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله تعالى حلاوة أبدا. والله شيء مخيف، هذا شيء مخيف جدا. يعني شو هذا مخيف منه؟ أنه لم يجد ماشي الحال، أما أبدا مشكلة، يعني كأنه والعياذ بالله بيتبعد هذا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. طبعا يشتكي الإنسان مثلا بيدعيله معلش، بيحكي لطبيب يداوي معلش، يعني للحاجة معلش، أما دائما أدران ومو أدران، ونسأل الله العفو لأنه ما بيقدروا يساوي شيء. ما أنت ليش عم تحكي؟ وخاصة أجران الله لا يبتلينا يا رسول الله، لأنه الله سبحانه وتعالى لما نسأل الله السلامة يعني منعه أو ابتلاه، الله سبحانه وتعالى طالما أنت مؤمن الله عم يعطيك، إن أعطاك وإن منعك عم يتجلى عليك وعم يتعرف إليك، بدلاك تعفو بالجهتين سبحانه وتعالى، لأنه الله سبحانه وتعالى يعني له صفات كاملة بده يعرفك فيه سبحانه وتعالى بكل الصفات، فعم يتعرف عليك يعني ما عم يمنعك، بده يرقيك سبحانه وتعالى. لكن سبحانه وتعالى يا بمنع يا بعطاء، نسأل الله أن يكون إن شاء الله ترقينا ومعرفتنا عطاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عطاء الله الله يرضى عنه: متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره. هنيك أشهدك وهون أشهدك. متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك، عم يقبل إليك، متعرف إليك بتعفو بقربك يعني، ومقبل بوجود لطفه عليك، ومقبل بوجود لطفه عليك. متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. ممكن بقى الإنسان لكن ليش عم يتألم؟ فقال رحمه الله بحكم بعدها: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه في هذا الماء، أنا فهمان ليش؟ فالله سبحانه وتعالى مقبل على عبده في كل الأحوال، فمقبل عليك وعم يعطيك نعمة، لكن ظاهرة نقمة، مثل ما قال كمان ابن عطاء الله، اللهم إنا نسألك العافية، كل نقمة يعني إن عرفتها من الله تبطل نعمة، وما قال إن عرفتها، بس هذا تعليق من عندي، كل نقمة بيقول تبطل نعمة، لكن إن عرفتها منه فأنه متعرف فيها إليه لتشهد سبحانه وتعالى، لتشهد قهره كما شهدت بره، فهو متعرف مثل ما قال، فهو في كل ذلك متعرف إليه، يتأكد بعد منا في نعمه. أما إذا ما عرفها نسأل الله العافية، قال إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. فالله سبحانه وتعالى بيتعرف عليه جاي عم يعني عم يشتكي على الله، يعني تشتكيني أو تشكوني لعوادي، يعني شكوى على للخلق ولا شكوى على الخالق؟ نسأل الله العفو والعافية، اللهم إنا عبيد إحسان. فالشيخ سؤال: من شكى مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة، هيا طريق عالي هذول الجماعة، الله يعفو عنا يا رسول الله. ومنه: إذا أردت أن تكون في راحة، إذا أردت أن تكون في راحة فكن ما أصبت، يعني الموجود، والبس ما وجدت، وارضى بما قضى الله عليك. إذا بدك تكون مرتاح، يعني أن تكون في راحة، إذا الحياة راحة دنيوية وأخروية، إذا أردت أن تكون في راحة، في هدوء يعني في اطمئنان، فكن ما أصبت، والبس ما وجدت، يعني فكل ما أصبت، يعني شو ما أجار خود، لا، هذا الحكي جابه بعد ما قال تعرف تقوى الرجل في أخذه ومنعه وقوله، هو شو ما لح صح له لف وأخذ الحلال وما حل في يديك لا أعدي البالغ، في ناس يقول له هيك قال فكل ما وجدت، هذا اللي يتيسر، أعوذ بالله. ومنه أنه الشيطان بيسفسط علينا كثير، نسأل الله العافية، قال إذا أردت أن تكون في راحة فكل ما أصبت، والبس ما وجدت. فعلا يعني عليه الصلاة والسلام شو قال؟ تعس عبد الخميصة، يعني عبد البطن، عبد الأكل، تعب مساء عبد الدينار والدرهم، خميصة مو الطعام، لا اللباس، يعني تعس، هذا عم يدي عليه، اللهم صل عليه، عم يدي عليه والعياذ بالله بالنكث، عم يدي عليه بالانقلاب، نسأل الله العافية، بالذل، ونسأل الله السلامة. فقال كل ما أصبت، والبس ما وجدت، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. شو قال؟ حسب ابن آدم جلف الخبز، أو كما قال عليه الصلاة جلف الخبز والماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يعني حسب ابن آدم من سيد الحديث: بيت يكن وثوب يستر عورته وجلف الخبز والماء، هذا بكفي. شو جلف الخبز والماء؟ يعني الخبز حاف وناشف، يعني هذا بكفي. خبز وماء وظل هو النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل، يعني خلاص، يعني الإنسان طالما معافى، يعني من أصبح معافى في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، خلاص، فعلى الدنيا العفاف. وكم واحد منا عنده هذا الشيء؟ ونقول عنا وما عنا، الله يعفو عنا بجاه رسول الله. فيعني هذا أخلاقه، هذا اللي يقولوا عنه التصوف. شلون لقيت التصوف؟ سميه بقى، انت سميه اخلاق، لا مشاحة في الاصطلاح، الاصل لا مشاحة، شو ما سمى يسمي، لكن بوصلني لعن سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، شو شفت لي يعني، شو لقيته؟ هذا اللي بيسموه تصوف، فهذا واجب على كل مسلم يعمله ولا لا؟ وعم نرجع فيه للقرآن والحديث ولا لا؟ فهذا اللي عم يحكوه هذول الجماعة، الله بجاه النبي يعفو عنه. فإذا قال إذا أردت أن تكون في راحة فكل ما أصبت، والبس ما وجدت، وارضى بما قضى الله عليك. يا رب اللهم إنا نسألك الرضا. لا إله إلا الله. يعني في كلام كثير لكن الله يا رسول الله يفهمنا. إذا الإنسان ما فهم، هو ما فهم، صعب غير يفهم الحقيقة، فالله يكرمنا نفهم. طيب ثم قال، يعني هلا شو بدنا؟ بدنا يعني مثل ما قلنا مو ثقافة، سلوك، هذا درس سلوك، هذا طريقة. هل بده طريقة؟ هاي طريقة. هل بده طريقة؟ هاي طريقة. أما سيدي يعطيني طريقة، يعني الله وفي الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، يعني أنا حاشب ما بحكي يعني شيء، لكن بلاقي بيجوا ناس بدهم يعملوا طريقة أو شيء، بلاقي زدوا المسابح، كل واحد أعطى مسبح، خلص شو خسران، يعني عارف شو بده، بيقول مثلا بعض أذكار وهي الطريقة، خلص يا سلام والله شغلي، منيح هذا، والذكر شيء عظيم، وربي سبحانه وتعالى أمرنا بالذكر، لكن الطريق هذا حبيبي، هذا الطريق. ليس التصوف مثل الصوفي تلبسه، مو كلام، هذا حقيقة، هذا علم، هذا فهم، هذا سلوك، هذا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام حزن بربوة، هذا الطريق. فشو الطريق؟ أخذ منع قول كلام مثل ما قال نزلت مين ما بيشكو إلا لله، بعدين كل ما أصبت والبس ما وجف وارضى بما قضى الله عليه. هذا مو أمر، هذا سلوك، هذا بالقمة صار هذا الإنسان. فهذا يعني أصبح لما بده يحكي، إذا بده ياخذ شيء بده يسأل الله، ما فهم على الله، يسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرف ما وجد عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فاسألوا أهل الذكر. هيك الأصل، في أخذه، في عطائه، في كلامه. أصبح هناك كثير أكثر الأشياء ما بحكي، فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. كمان نسأل الله العافية، نزلت به لأنه نسأل الله السلامة، يعني الله يعفو عنا بجاه رسول الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني مين هذا المرتاح؟ مين هذا؟ مين هذا؟ مين هذا؟ أنا متحدث واحد يكون مستفيد، من أصغر واحد لأكبر واحد، لكن نسأل الله العافية. لكن هيك أرضيتنا، يعني إذا الإنسان بده يشكو ما فينا واحد ما يشتكي أبدا، أنت من عندي أنت ماشي، ما فينا واحد ما يشكو. إيه بدك تشكو اشكو لله سبحانه، هو اللي بيطلع بإيه، يعني الصحة الكلام هو اللي بيطلع بإيده، يعني بيقدر الله. أما هذاك ما بيطلع، ما بيقوم على حاله، هذاك ما بيقوم على حاله، مين كبير وصغير ما بيقدر، ما فينا. إذا بدك تقول له اسأل لي الله، أنت ربما تكون أنت أقرب لله. ومعناه لما حكى صار دجال أكثر هذا الإنسان، حتى دنيويا هيك، دنيويا هيك بدنا. ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي حالة في يوم من الأسبوع إن شاء الله يصيب المكروه، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيعملنا بنطفه ومدن. فخذ إيه، إنك لمن تأخذ شيء تمتنع عن شيء إسألي حكم الله في حالة تلبكت كثير، بالقول بالمنع بالقول. شوف أنت وعم تحكي، أنت وعم تحكي، شوف لي أنت وعم تحكي حاسبت حالة، تأكد نص كلامك عن تحذفه، نصه أكثر من نصه سده، هتتلبك شوي تقول وين أنا؟ ما علي شيء، أنت تنتنع عن الحرام بس، لا تقول حرام ولا اسمع حرام، كمان سمع الحرام مثل فقود الحرام اللي عم يسمع قيمة مثل كأنه عم يختار، يا تمشي يا إنها إنكم إذا مثله سماعون لكذب، ربي قال سماعون لكذب، هذول الأخلاق اليهود سماعون لكذب أتالون للسحر. نسأل الله السلام والعفو والعافية. إذا بالكلام، بالأخذ، بالمنع، بالكلام، ومثل ما قال نسأل الله العافية لا يشكو إلا لله. وآخر شيء يعني يلبس ما وجه، يأكل ما وجه، يلبس ما وجه كذلك، ويرضى بما قضى الله سبحانه وتعالى. وبعدين ترجع عافية، والله صحة وعافية، عافية كثير هاي، خلص يلا بسم الله. وبعدين بدا قول ما يعني ما وجه، مو امر سهل تظن انه الواحد اكل شو ما يحط له اكل، بدا بجوله هي، هي مو سهله هي، انه اكل خلص ماشي الحال، وريح ارتاح وريح كثير، يعني كل شيء بحقه الحقيقه، كل شيء بحقه. هلا هي اكل هي منيح منيح منيح، هي الحقيقه بتهيئه بتتعب وبيهضمه بتتعب. الله كل ما شيء الحال كله لا تعبت بتهيئه ولا تعبت كمان بهضمه ولا اكلت كثير. يعني لا كثير يعني انت خذ من كلامهم هدول كلامهم كلامهم عظيم الله يرحمه. فكل ما وجدت كل ما اصبت والبس ما وجدت وارضى بما قضى الله عليه. ثم قال ومنهم ابو يزيد الله يرحمه طيفور ابن عيسى البسطامي رحمة الله عليه. وكان شوف سبحانه وتعالى وكان جده مجوسيا أسلم. وكانوا ثلاثة إخوة آدم وطيفور وعلي وكلهم كانوا زهادا عبادا ما شاء الله. وأبو يزيد كان أجلهم حالا. قيل مات سنة 61 و200 وقيل 34 و200. سمعت محمد بن الحسين قديش معي صار معي خلاص معي الله يعطيكم العافية ان شاء الله. ربي يجعلنا في زيادة ان شاء الله ما بيجعلنا بنقصان ويجعلنا ان شاء الله مستفيدين نسمع ونعمل ان شاء الله ونتبع احسن ما نسمع. وصلى الله على سيدنا محمد.